بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم والفروق البديعة النافعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، بعد أن مر بنا فرق لطيف مهم، وهو قوله الفرق بين الديون التي على الأملياء ففيها الزكاة، والتي على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح. مر بنا شرح هذا وتصوير هذه المسألة وبيانها وما يلحق بها في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن من يعطى من الزكاة إن كان لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا، وإن كان للحاجة إليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى كذلك، أي يعطى، لعل الصواب يعطى من ذلك، يعني من الزكاة، ولو كان غنيا. أفادنا العلامة السعدي رحمه الله بما أفادنا العلماء قبله في كتب الفقه والشروح وكتب التفاسير وعند الكلام على أصناف الزكاة وعند الكلام على مصارف الزكاة وأصنافهم. العلماء يقسمونهم إلى قسمين: قسم يعطى لحاجته، وقسم يعطى لحاجة المسلمين إليه. المصارف الثمانية المذكورة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. هذه المصارف الثمانية تنقسم إلى قسمين: قسم يعطى لحاجته، وقسم يعطى لحاجة المسلمين إليه. هو ليس محتاجا، ليس فقيرا، غني، ومع ذلك يعطى من الزكاة. القسم الذي يعطى لحاجته الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم في بعض صوره، هؤلاء يعطون لحاجتهم. والذين يعطون لحاجة المسلمين إليهم في سبيل الله والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارم في بعض الصور، والغارم في بعض الصور، فإن هؤلاء يعطون لحاجة المسلمين إليهم. وبيان ذلك على سبيل الإيجاز: الفقير والمسكين، هؤلاء بدأ الله بهم لأن حاجتهم أشد، وقد اختلف العلماء أيهم أشد حاجة، الفقير أم المسكين. هناك من يقول الفقير أشد، هناك من يقول العكس، المسكين أشد. الجمهور على أن الفقير أشد، وهذا هو الصحيح، ولذلك بدأ الله به، ولذلك بدأ الله به. وقد قرر جمع من أهل العلم أن الفقير والمسكين هذان اللفظان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى إذا جاء الفقير وحده فيدخل فيه المسكين، وإذا جاء المسكين في لفظ آية أو حديث وحده يدخل فيه الفقير، فإذا جاء في نص واحد فالفقير ينصرف إلى شيء والمسكين إلى شيء آخر. مثال اجتماعهما آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والعطف يقتضي إيش؟ المغايرة، فالفقير غير المسكين، الفقير المعدم الذي ما عنده شيء، والمسكين الذي عنده دخل لكنه لا يقوم بكفايته، فدخله أقل من حاجاته الضرورية. ولذلك قال الله عز وجل: أما السفينة كانت لمن؟ لمساكين، سماهم مساكين، عندهم إيش؟ سفينة، يعني قد يكون صاحب باص، صاحب سيارة، أجرة، موظف، هو مسكين، مصرف مصارف الزكاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما هو الذي، أو ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، لا يجد غنى يغنيه، الدخل الذي عنده ما يكفيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. إذا تكلمت قال يا أخي موظف عنده سيارة، عنده باص، عنده غنم، عنده مزرعة، طيب وإن كان ما تكفيه، أغنامه ما تكفيه، مزرعته التي يزرعها ما تكفيه، قل لك يا أخي عنده بيت وعنده شقة مؤجرة، الشقة المؤجرة هذه ما تكفيه، الدخل الأجرة أقل من حاجاته بكثير، فهذا مصرف من مصارف الزكاة. مثال مجيء الفقير دون المسكين، فيشمل اللفظ الاثنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني الفقير والمسكين. ومثال مجيء المسكين فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر كما في حديث ابن عباس قال: طعمة للمساكين، يدخل فيها أيضا الفقراء، يدخل فيها أيضا الفقراء. فالفقير والمسكين يعطون لحاجتهم إلى المسلمين. ابن السبيل الذي انقطعت به الطرق في موضع من المواضع يحتاج حق الطريق ومصاريف الطريق، بالذات في الزمن الأول. نعم في هذا الزمن، لأن ابن السبيل لا يلزم أن يكون فقيرا في بلده، ابن السبيل قد يكون غنيا في بلده، موسرا في بلده، لكنه سافر للحج، للعمرة، للتجارة، لصلة رحم، لسفر مباح، ثم عرض له قطاع طرق أو سراق أخذوا ما عنده من المال، فيريد مالا يرجع به إلى بلده، فيعطى أجرة الطريق برا أو بحرا أو جوا، قد يكون في دولة ثانية يحتاج تذكرة الطائرة، قد يكون في بلد مدينة أخرى يحتاج مصاريف، يحتاج حق الطريق، يوم يومين وهو في الطريق يحتاج صبوح وغداء وعشاء، فيعطى من الزكاة وإن كان في بلده غنيا، وإن كان في بلده غنيا، هذا يعطى، هذا يعطى. بعضهم يقول الذي سيذهب لطلب العلم يدخل في مثل هذا ويعطى حق الطريق ويعطى مصاريف إلى آخره، لكن في مثل هذا قد يدخل في باب آخر أوسع وأظهر. المهم ابن السبيل الآن، الآن وهو ابن سبيل بحاجة إلى المسلمين وإن كان في بلده غنيا. الحمد لله اليوم مع الاتصالات وسائل التواصل الإنسان لو سرق ماله يستطيع يتصل إلى بلده يحولون له عن طريق صراف بما شاء من المال، ما يحتاج إذا كان غنيا في بلده، لكن في الزمن الأول الأمر يختلف، ما يستطيع أن يتوصل إلى ماله. والعلماء يقولون إذا كان بينه وبين ماله مسافة قصر، مسافة قصر يعطى، يعطى. فهذا الآن محتاج، فقير، مسكين، غارم، الذي تحمل دينا مباحا، مش دين قات وشمة وسجارة وقال ساعدوني أنا علي ديون، هذا ما يعان ولا يعطى من الزكاة. لكن شخص مرض ولده، مرض زوجته، حصل عليه شيء، حادث سيارة، احتاج أموال يصلح سيارته، جاءت سيول أخذت أرضه، أفسدت مزرعته، اقترض لإصلاحها عليه ديون ما يستطيع يسدد، هذا يعان ويعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. مسألة كم نعطيه هذه مسألة طويلة والكلام فيها كثير. بعض العلماء يقول نعطي الفقير المسكين ما يكفيه سنة، بعضهم يقول ما يكفيه في غالب العمر لمدة 70 سنة. يقول له كم في مدة 70 سنة الآن كم تحتاج، كم نعطيك؟ وبعضهم يقول ننظر له شيئا يتسبب به، نقول له الآن اشتري لك باص تطلب الله، قال نعم، قلنا بكم الباص؟ قال ب5 مليون، تفضل اشتري له باص ب5 مليون من الزكاة. وبعضهم يقول ننظر أصحاب الحرف، يقول أنا نجار لكن ما فيش عمل، ما فيش عندي ورشة، نفتح له ورشة نعطيه العدة ونشتغل. اشتغل. قال أنا سواق وكنت أشتغل في الطريق، لكن قطاع الطرق أخذوا علي الباص. قلنا تفضل هذا باص اشتغل. سيارة، قلنا هذه سيارة واشتغل. يقول لا أنا مبلط. قلنا ايش تحتاج؟ قال احتاج مطرقة وعدة وأشياء، وأنا الحمد لله عملي حرفتي بيدي، لكن ما عندي حق هذه الأشياء. قلنا تفضل نعطيك منها، نعطيه منها. وهكذا أيضا صاحب حرفة يقول لك طيب أنا أستطيع أكتب الآن كمبيوتر، أنا عندي دورات في الكمبيوتر، أستطيع أفتح لي محل في السوق واشتروا لي كمبيوتر وأنا أطبع أوراق إعلانات أشياء، اشتروا لي جهاز كمبيوتر. بكم؟ قال $500. تفضل $500 اشترينا له، هيطلب الله واشتغل على أولادك. ويوم من الأيام تكون موسر، قلنا خرج الزكاة للفقراء والمساكين، فتح الله عليك، فتح الله عليك. على كل حال هذا محل التفصيل فيه في موضعه في كتب الزكاة. لكن المؤلف هنا يقول الأصناف المصارف الزكاة قسمان: قسم يعطى لحاجته، فقير، مسكين، غارم. الغارم الذي تحمل دينا في شيء مباح، مش في قات ولا في دخان ولا في شمة ولا في تتن ونحو ذلك، عليه ديون في أمر مباح، ولا خمر باب أولى، شارب ولا مخدرات قال عليه ديون سددوا عليه من الزكاة، هذا لا يعان ولا كرام. فهؤلاء يعطون لحاجتهم إلى المسلمين. قسم يعطى لحاجة المسلمين إليه في سبيل الله: الغزاة، المجاهدون في سبيل الله الذين تحفظ بهم بيضة الإسلام وتحفظ بهم الثغور والأديان والأعراض والأموال والبلدان، يعطون. هو غني، وإن كان غني نعطيه. طيب إيش نعطيه؟ بندق، جعبة، قنابل، مصاريف، ذخيرة. قلنا توكل على الله، هذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. أيضا يقول طيب أنا سأذهب لكن أهلي وأولادي. قلنا كم ستبقى؟ قال 3 أشهر. قلنا وهذه مصاريف الأهل والأولاد 3 أشهر إلى أن ترجع، إلى أن ترجع. فهذا يعطى لحاجته، لحاجة المسلمين إليه. العاملون عليها الذين يجبونها ويجمعونها، قد يكون غني، شيخ قبيلة، رجل له وجاهة في المجتمع، له مكانة، عنده خبرة في التثمير، ويأتي إلى مزرعة البرتقال، ما علينا البرتقال باعتبارنا فواكه والكلام على الزكاة عند الجمهور لا زكاة فيها، لكن مزرعة نخيل يخرصها ويقدرها، مزرعة بر شعير يخرصها ويقدرها، لكن مزرعة بصل يا عبد الله كم فيها زكاة؟ الخضروات والفواكه لا زكاة فيها إلا إذا كانت عروض تجارة، فيزكي زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. المهم شخص عنده خبرة في التقدير، تقدير الأصناف، الأشياء، الأموال، يذهب إلى السوق ينظر في الدكان، يقول هذا الدكان فيه كذا وكذا، تقريبا رأس المال فيه كذا، ينظر في الحديد، في الإسمنت، كم عندك حديد؟ قال كذا كذا طن، كم إسمنت؟ قال كذا، كم بلاط، كم بلوك، فيقدر، يقدر مواد غذائية، يقدر. فالمهم مثل هؤلاء الذين يجمعونها من أصحاب البقر والإبل والغنم وأصحاب المزارع، هؤلاء نعطيهم من الزكاة، نعطيهم من الزكاة. إلا أن يكون العامل عليها عنده راتب من الدولة، موظف في المالية، هو موظف في المالية، هذا ما عاد نحتاج نعطيه من الزكاة لأنه موظف يقوم بعمله. لكن نخرج أناسا من أصحاب الجاه والمكانة والخبرة نعطيهم من الزكاة، وإن كانوا أغنياء، وإن كانوا أغنياء. في سبيل الله عند جمع من أهل العلم يدخل فيهم العلماء وطلبة العلم. الإمام الشوكاني له كلام عظيم في هذا في كتابه وبل الغمام، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام على هذا في شرحه للأصول من علم الأصول أظن في الكلام على المجمل والمبين، وأنه يدخل في سبيل الله طلبة العلم وأهل العلم. أهل العلم مقصودون من الناس، يأتي الفقراء والمساكين وأهل الحاجات وغير ذلك إليهم، تعاونوا معنا، فعلوا أهل الخير يثقون بكم وما أشبه ذلك. هم أيضا في أعلى الجهادين وفي أعلى الثغرتين في حماية الدين والحفاظ على التوحيد والسنة والعبادات والطاعات، إسقاط الفرض الكفائي عن الناس، دعوة إلى عبادة الله وطاعة الله. فلا جهاد إلا بعلم، ولا صلاة إلا بعلم، ولا دعوة إلا بعلم، ولا حج إلا بعلم، ولا صوم إلا بعلم. فهو الأساس، هو الجهاد الأعظم والثغرة الكبرى من ثغور الإسلام، كما قرر ذلك علماء الإسلام، وهم الذين يواجهون أهل الشرك والبدع والضلال. ومواجهتهم بالحجة والبرهان أعظم من مواجهة الغزاة للأعداء بالسيف والسنان، بالسيف والسنان. فهؤلاء أيضا يعطون وإن كانوا أغنياء لحاجة المسلمين إليهم. كذلك بعض أصناف الغارمين، وهو الذي يصلح بين الناس ويتحمل بعض الأموال، يعني شخص له مكانة، له وجاهة، يحبه الناس، له منزل عندهم، أصلح بينهم بين قبيلتين، بالنهاية يحتاج أن يصلح بينهم، أعطى هؤلاء 5 مليون واعفوا عن كذا وقدموا هذا الحد إلى هكذا وخذ لك هذا التعويض. هذه القبيلة ليست مستعدة تعطي تلك ولا ريال، وهو دفع، تحمل واقترض ودفع، فعل بينهم أوراق وأصلح بينهم. هذا الآن تحمل حمالة لأجل الناس والإصلاح بين الناس، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. أصلح بين امرأة وزوجها، إيش فيكم؟ قالت هو باع علي ذهب وما أعطاني كسوة في العيد الماضي ولا العيد الذي قبله، وما يعطينا إلا قليل، والآن أطالبه، عنده 500,000، والله ما عندي لا ريال، ولو تقوم من الآن للصبح ما أعطيها فلس ولا عندي ريال ما أعطيها. طيب طلق؟ قال ما أطلق. طيب بينهم أولاد، بينهم أولاد، ما يرد شدة أسرة. قام هذا قال خلاص أنا أصلح بينكم، نعطيك 300,000 تعوذوا من الشيطان وابقوا. قالت هات، دفع 300,000 وعادت 100 إلى مجاريها من جيبه، اقترض، استلف. هذا أيضا غارم لحظ الناس للإصلاح بينهم، فعل المعروف، يشجع ويعان ويعطى من الزكاة. المؤلفة قلوبهم، رجل كبير في قومه إيمانه ضعيف، يعطى تأليفا له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس، جاء إليه قال جئت إليه وهو من أبغض الناس إلي ولا زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. رجع إلى قومه يقول يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى، من لا يخشى الفقر. طيب تعطيه الدنيا وتجره إلى الآخرة، إيش فيها؟ تألف قلبه، تتألف قلبه. بعضهم شرير واقف لك في الطريق، لو تعطيه علبة عطر ب10,000 أنت أحسن واحد، والمسجد تحت أمرك، والناس يعني يشجع الناس على الحضور عندك والاستماع لك، خير كثير. تعطيه شيء، تعاون معه بشيء، ساعده بشيء، مريض ذهب تزوره وضعت في جيبه 20,000 ولا 50,000، هذه إعانة لك على، أنا أعرف أنك غير محتاج لكن، وأنك لست بحاجة إلى هذا، لكن رمز محبة وتقدير، عندهم في الجبل، تحول من عدو إلى صديق، تأليفا لقلبه، تأليفا للقلب. بعض طلاب العلم الجهلة مع الأسف قد يرى بعض المشايخ وطلاب العلم يتألف بعض هؤلاء، قال شوف المجاملين يذهبوا يعطوا هؤلاء الظلمة، هؤلاء الأشرار، والمحتاجين ما يعطوهم ولا شيء. يا أخي هذا يعطيه المصلحة عامة، يعطيه من أجل النفع العام، من أجل يفسح الطريق أمام الخير، ألا يكون عقبة ولا حجر عثرة، من أجل إذا حسن حاله من ورائه أمة من الناس من بني عمه وقبيلته الذين هم بعده على عوجة ولا على سواء. فحينئذ شرع الشرع إعطاء المؤلف قلوبهم. العلماء مختلفون، هل نعطي الكافر تأليفا لقلبه من الزكاة ليسلم؟ من العلماء يقول لا، الكافر لا حظ له في الزكاة، وإن كان يجوز أن نعطيه من الصدقة صدقة التطوع، لأن باب صدقة التطوع أوسع من باب زكاة المال. ومنهم من يقول لا بأس نعطيه نتألفه على الإسلام يدخل في دين الله، بعضهم يقول لا نعطي من كان ضعيف الإيمان، من يتقى شره، من إذا أعطيناه جبالنا الزكاة من الآخرين، أو كان عند الثغور يحمي الثغور من الأعداء إذا أعطيناه، فهؤلاء من المؤلفة قلوبهم. على كل حال العلامة السعدي رحمه الله تعالى يقول من الفروق الصحيحة أن من يعطى من الزكاة إن كان لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا، يعني لا نعطيه إلا إذا كان محتاجا، لأنه يعطى سدا لحاجته وعلى قدره، كل واحد نعطيه على قدر ما تندفع الحاجة، نعطيه كفاية سنة، نعطي الفقير أو المسكين كفاية سنة. وبعضهم يقول لا نعطيه ما يمكن أن يقوم بحرفه ويتكسب، وبعضهم يقول نعطيه ما هو أكثر من ذلك. والقسم الثاني يعطى لحاجة المسلمين إليه، مثل بالمؤلف، المؤلف قلبه يقول هو غني، يعني رجل عنده أراضي وأموال وعقارات ومع ذلك مطلع لعلبة عطر، ولا مطلع القلم، ولا الثوب، ولا الشمار، ولا لأدنى شيء تعطيه، أدنى شيء تعطيه فلا بأس يعطى مثل هؤلاء. ومثل هذا كما سمعت في سبيل الله والغارم في بعض الصور، وهذا لا شك فرق ظاهر واضح. يقول هل يجوز أخذ دفاتر الطلاب الذين ذهبوا من هنا نستفيد منها؟ دفتره سيرجع إليه يستفيد منه، أما الذي يغلب على الظن أنه رمى الدفتر خارج وذهب لا بأس، ترك الدفتر خارج في الساحة وذهب ولم يرجع إليه، فنعم مثل هذه لقطة لا تلتفت همة أوساط الناس إليها تؤخذ وينتفع بها. أما شخص دفتره منظم مرتب وضعه في مكان عند شنطته عند أغراضه سيذهب أسبوع أكثر أقل ويرجع، لا ما يجوز أن يؤخذ ولا ينتفع به إلا بإذنه، إلا بإذنه. وهكذا بقية متاعه من معوز، من شميز، من قترة ونحو ذلك من حاجاته. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا.